فريضه داخل صلاه الفريضه داخل الكعبه، لانه يفتي كثير من هذا انها لا تجوز، او يعني اقل مو لا تجوز. هاتوا برهانكم كنتم صادقين. يعني عموما الحديث جعلت الارض مثل طهورا يشمل داخل الكعبه. لا هذه مسألة أخرى، لأنهم المشكلة مو من الناحية، المشكلة أنه استقبل جانبا من الكعبة وليس كل الكعبة. لكن أصلا إن شاء الله يعني كما قلت ما في دليل. جزاك الله خير.